الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في الأسماء في تقسيم الأسماء بحسب الجمود والاشتقاق، وتعرضنا بالأمس إلى الصفة المشبهة وإلى اسم التفضيل. وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة، والاسم التفضيلي باعتبار اللفظ ثلاث حالات. ذكرنا اسم التفضيل يشتق على وزن أفعل: زيد أشجع من عم، زيد أفضل من عم. الآن سيعطينا حالات للاسم بلحاظات مختلفة. اللحاظ الأول هو اللفظ. الحالة الأولى في اللحاظ الأول أن يكون مجردا من أل والإضافة، وحينئذ يجب أن يكون مفردا مذكرا، وأن يؤتى بعده بمن جار للمفضل عليه. إذا عندنا اسم تفضيل مثلا من حسنا، شنو اسم التفضيل؟ أحسن. هذه أحسن تريد تستخدمها في جملة. القاعدة أنك إذا أردت أن تأتي بها مجردة عن الألف واللام ومجردة عن الإضافة وحدها، يقول لا بد أن يؤتى بها أولا مفردة ومذكر. هذه أحسن، لابد أن يكون مفرد مذكر، وأن تأتي بعده بماذا؟ بمن. لذلك تقول زيد أحسن من عم مثلا، ثم بعد المن شنو بعد المن؟ تأتي بالمفضل عليه، تأتي الإضافة. تجينا الحالة أنها تكون مضافة، تعرف شنو الإضافة؟ زيد أحسن من عمرو. لازم بعدها تكون أولا هي مفرد مذكر، بعدها من الجارة، بعدها المفضل عليه. ما تقول زيد أحسن من وتسكت، لا، هذا الطعام أطيب من هذا الطعام. فبعدها إذا ما حطيت لها أل ولا الإضافة، بعدها تأتي من الجارة ويأتي المفضل عليه: فلان أشجع من فلان. لازم من والمفضل عليه بعد المن، مثل قوله تعالى: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. شوف، جاب المن، جاب التفضيل. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. جاب أحب وجاب من الله ورسوله. طبعا هي أصلها أحب من الله ورسوله إليكم، لكن قدم الجار المجرور. ولنفس الشيء: ليوسف وأخوه أحب منا إلى أبينا، لكن حصل تقديم وتأخير. فاسم التفضيل المجرد عن الألف واللام وعن الإضافة بعده تكون من والمفضل عليه: زيد أفضل من عم. هذه الحالة الأولى. نعم، هناك عندنا حالات شاذة، استثناءات، وقد تحذف من ومدخولها. يقول لك في بعض الحالات القليلة يؤتى باسم التفضيل مجرد عن الألف واللام مجرد عن الإضافة، وبعده ما تجي من ولا يجي المفضل عليه مدخول من. مثل ماذا؟ مثل: والآخرة خير وأبقى. خير المفروض خير مثلا من الأولى، خير من الدنيا، مفروض هذا على القاعدة: والآخرة خير من الدنيا. هذا المفروض. يقول لك لا، هذه حالات قليلة يحصل فيها الحذف. طبعا لها يعني هذه نكات بلاغية يتعرض لها في التفسير. أيضا مثال آخر قال: وقد جاء الحذف والإثبات في أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أكثر منك مالا، هذه واضح. أنا يعني أنا عندي مال أكثر منك، هذه إثبات. أكثر من كثوة اسم تفضيل، بعدها المن والمفضل عليه. وأعز نفر حذفة. أنا أحد منك أسنانا وأكثر منك جسما. بالضبط. وأعز نفر حذفت. أعز نفر مفروض وأعز منك نفر حذفت. فيقول نعم، القاعدة أنه إذا جيء باسم التفضيل مجردا عن الألف واللام ولا يوجد فيه إضافة ولم يضف إلى شيء، أن يكون بعده من والمفضل عليه إلا في حالات استثنائية خاصة، هذه غير قياسية. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون فيه أل، لا يكون اسم التفضيل يكون فيه أل. زيد أحسن من عمر، ما كان ما تقول أحسن، تقول الأحسن، أكثر الأكثر، الأغلب، الأطيب، الأشجع، الأعلم. نعم زين، إذا تصير في ال يصير بعده من وتصير بعده المفضل عليه أو لا. يقول فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه. شنو مطابقا لموصوفه؟ هناك قلنا إذا كان مجردا يجب أن يكون مفردا مذكرا بغض النظر عن الموصوف، هو مفرد مذكر ما يصير جمع وما يصير مؤنث. هنا لا، إذا كانت دخلت عليه أل يتبع موصوفه في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. حال حال الصفة تابع من التوابع يصير. نعم، أن يكون فيه أل فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه وألا يؤتى معه بمن، ما تصير من مطابق لموصوفه. تقول محمد الأفضل، شوف دخلت أل قال الأفضل، جاءت مذكر مفرد. ليش مذكر مفرد؟ لأن محمد مذكر مفرد وما قال من كذا من فلان. نعم، فاطمة ما تقول الأفضل، الفضلة، هذه مؤنث مفرد مؤنث. والزيدان الأفضلان، شوف الزيدون الأفضلون، الهندات الفضليات، أحسن، يتبع حال حال الصفة. أضف إلى هذا أنه لا يدخل معه، لا يلحقه لا من الجارة ولا يعني المفضول. ما تقول مثلا فلان الأعلم من فلان، لا خطأ، فلان أعلم من فلان، ما جيب الألف فلان. نعم، هذه فيها استثناءات. قال وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بآل، هذه القاعدة. القاعدة ليش ما بيقرد الأعلم؟ يعني تقول الأعلم، تقول زيد الأعلم تسكت، ما تقول زيد الأعلم من فلان، لا الأعلم وخلاص، هو الأشجع خلاص فضلته على الأقوى. إذا بتشيل الآل تحط من فلان، إذا بتحط الأل ما يصير بعده. نعم، جاب مورد بيت شعري وهو بيت للأعشى: ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكاثر. يقول هنا وين الشاهد؟ ولست بالأكثر منهم. قد يقول قال ها الأعشى من يعني الذين يستشهد بشعرهم، جاب اسم التفضيل مقترن بالألف واللام وجاب بعدها من، صار حاله حال حاله. قالوا لا، قالوا هذا البيت هذا الشاهد لا يخرم القاعدة. القاعدة على ما هي؟ إذا جبت الألف واللام في اسم التفضيل لا تأتي بعده بمن. زين، شنو جوابكم على هذا؟ جاوبوا بأجوبة. قال فخرج على زيادة الأل، يقول هذه الأل زائدة، أصلها ولست بأكثر منهم حصن، لكن زيادة الآن مثلا عشان يضبط وزنية البيت زائدة ألف لام زائدة، أو أن من متعلقة بأكثر نكرة محذوفة مبدلا من أكثر. يقول أصل البيت بالصورة ولست بالأكثر أكثر منهم حصن، ولست بالأكثر منهم، ولست بالأكثر أكثر منهم حصن، وإنما العزة للكاثر. يقول كان هناك بدل في هذه الآية في هذا البيت عفوا، هذا البدل هو بدل من أكثر. تعرفوا البدل في النحو، بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل اشتمال، بدل غلط. هنا بدل كل من كل كان موجود، كانت ولست بالأكثر أكثر منهم حصن، حذف هذا البدل، وهذه المن متعلقة مو بالأكثر، هذه دخلت عليها الألف واللام، لا متعلقة بالبدل المحذوف. يقول هذا بالصورة يخرج البيت وما عندنا مشكلة فيه. فالقاعدة على ما هي، إذا جئت في اسم التفضيل بالألف واللام لا يؤتى بعدها لا بمن ولا بالمفضل عليه، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهو الإضافة، هذا سؤالك، أن يكون مضافا. كيف مضافا؟ يعني مثلا ذكر قوله تعالى ولا تكون أول كافر به، أول كافر، أكابر مجرميها، أحرص الناس، أجمل الناس، أحسن الناس، هذه إضافة، أضفت الحسن للناس. الآن حتى في الإضافة عندنا حالات، إن كانت إضافته لنكرة التزم فيه الإفراد والتذكير، ما يتبع المفضل، لا التزم فيه الإفراد والتذكير، يعني اسم التفضيل دائما مفرد مذكر كما يلزمان المجرد. الحالة الأولى لاستوائهما في التنكير، ليش ما يتبع المفضل؟ ليش ما يتبع؟ يقول لأنه يستوي في التذكير مع الحالة الأولى، في التعفن في التنكير مع الحالة الأولى، الحالة الأولى نكرة لا فيها ألف ولام ولا إضافة، هنا أيضا هناك إضافة لكن إضافة لفظية، الإضافة التي تجعل الاسم معرفة هي الإضافة للمعرفة، أما هذه إضافة مثل ما يعبوا عنها إضافة لفظية أو صورية، يقول نكرة يبقى نكرة في المعنى، هو نكرة نعم لفظا هو مضاف لكن في المعنى نكرة. لاستوائهما في التنكير ولزمت المطابقة في المضاف إليه، المضاف إليه لا يطابق، نحو الزيدان أفضل رجلين، ما تقول الزيدان أفضلان رجلين، لا الزيدان هذا مثنى مذكر، أفضل مفرد مذكر، رجلين مثنى مذكر، شوف الزيدان الأفضل رجلين، لا مف ما في ال، أفضل رجلين، شوف الإضافة أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال، ما أدري ليش أحس هندي يتكلم، الزيدون هذا جمع زيد جمع مذكر، أفضل هذا اسم تفضيل مفرد مذكر، رجال جمع مذكر، وفاطمة أفضل امرأة، سلام الله على فاطمة، إن شاء الله يكون يقصد الزهراء عليه السلام، أتمنى هذا الشيء. طبعا هو موجود رأي عند العامة عند بعض علمائهم المنصفين أن الزهراء أفضل مرأة، موجود هذا الرأي لكن الآن تقريبا مات ما له وجود. وفاطمة عليها السلام أفضل امرأة، شوف فاطمة مفرد مؤنث، أفضل مفرد مذكر، امرأة تبعتها مفرد مؤنث. الآن بيجيب استثناءات. وأما قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، شنو المشكلة هنا؟ لا عندنا مشكلة في الآية. أول كافر، أول جاء مجرد من الألف واللام مضاف إلى كافر. المشكلة أن تكونوا جمع، ولا تكونوا أنتم جمع، جمع مذكر. كافر جاءت مفرد مذكر، المفروض ولا تكونوا أول كفار به. كيف جاءت مفرد؟ والقاعدة أنه إذا كان الموصوف عفوا المضاف إليه لابد أن يطابق ما سبق. قال فعلى تقدير موصوف محذوف، يقول في تقدير في الآن. شنو التقدير؟ أي أول فريق. ولا تكون أول فريق، فريق جمع، اسم جمع، كافر به. فحلها، جاب حل لهذه الآية، عشان لا تجي تشكل عليه تقول مو دائما المضاف إليه يتبع في التذكير وفي الإفراد والتذكير. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وإن كانت إضافته لمعرفة، يعني معرفة يعني صار هو معرفة، لأن الإضافة علة عدم المطابقة التنكير. الآن إذا أضفت النكرة إلى معرفة أصبحت مثلا تقول عبد، عبد النكرة، عبد زيد، صارت معرفة، صار معرفة خلاص، العبد حق زيد معرفة. تقول سيارة، سيارة نكرة، سيارة عمرين معروفة خلاص، لا نفس الشيء، أضيف إلى معرفة أصبح معرفة. يقول جازت المطابقة وعدمها، كقوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. شوف صارت مطابقة، أكابر ما قال أكبر مجرمين، أكابر مجرميها، هذه مطابقة. غير مطابقة، ولتجدنهم أحرص الناس، أحرص جاء مفرد مذكر، على حياة بالمطابقة في الأول وعدمها في الثاني. إذن عندنا ثلاث حالات لاسم التفضيل. الحالة الأولى أن يكون مجردا من الألف واللام والإضافة. الحالة الثانية أن يكون مضافا، أن تكون تدخل عليه الألف. الحالة الثالثة أن يكون مضافا. وتحت كل حالة من هذه الحالات عندنا تفاصيل. ثانيا، وله باعتبار المعنى ثلاث حالات. أي الآن غيرنا اللحاظ، الأول بلحاظ لفظه، الآن بلحاظ معناه. بلحاظ المعنى له ثلاث حالات أيضا. الأولى ما تقدم شرحه، اسم التفضيل شنو يعني؟ هل ذكرنا؟ وهو الدلالة على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيه. زيد أشجع من عمرو، أثبتنا الشجاعة لزيد والعمر وزدنا الشجاعة لزيد، نسبة الشجاعة في زيد أزيد من عمرو. هذه الحالة الأولى. الثانية هذه تقدم شرحها وذكرناها وطبقنا عليها. الثانية أن يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه على شيء آخر في صفته، فلا يكون بينهما وصف مشترك. يقول يثبت زيادة الصفة في نفسه لكن ما يفيد إثبات الصفة لغيره، كقولهم العسل أحلى من الخل، والصيف أحر من الشتاء. ما في اشتراك ما بينه، أي ما في أصلا، ما في اشتراك. شنو علاقة العسل الخل بالحلاوة؟ أو شنو علاقة، لا الشتاء ممكن بس العسل والخل ما له علاقة. فتريد تقول أنت العسل زائد في حلاوته على الخل في حموضته، والصيف زائد في حره على شتائه. هنا يعني مثلا في القرآن لها تطبيقات، هذه مثلا قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي على صراط المستقيم. الذي يمشي مكبا على وجهه أصلا ما عنده هداية، ما له أي هداية. المهدي من؟ الذي يمشي على صراط المستقيم. هنا التفضيل مراد منهم مو اشتراكهم، مو يعني اثنينهم على هداية لكن اللي يمشي على صراط المستقيم أهدى، لا، المراد هو إثبات الهداية لمن يمشي على صراط مستقيم. فالقرآن الكريم استخدم في أكثر من مورد الهداية بهذا المعنى. الثالث أن يراد به ثبوت الوصف لمحله من غير نظر إلى تفضيل. يعني تجي بصيغة أفضل لكن لا تريد معنى التفضيل أصلا، فقط تريد مجرد ثبوت الصفة. مثل ماذا؟ الناقص والأشج أعدل بني مروان. هم بني مروان عندهم عدل أصلا؟ مثلا يقولوا هم على تعبيرهم، نغير التعبير، عمر بن عبد العزيز أعدل بني مروان على ما بنيهم. يعني نقول بني مروان ما فيهم عدل، لكن عمر العزيز هو الوحيد العادل. يعني صفة العدل لا يمكن أن نثبتها لشخص إلا لعمر بن عبد العزيز من بني مروان، ونحن ما نسلم أصلا بعدل. عندنا رواية عن الإمام السجاد عليه السلام رأى عمر بن عبد العزيز فقال، طبعا نشوف بعض الخطباء يترحمون عليه، يقول هذا رجل يعني يفعل شيء يترحم عليه أهل الأرض وتلعنه ملائكة السماء. يعني يدل أنه هذا الرجل يتصنع الشيء، وفعلا سيرته تشهد بذلك. على كل حال لا في إثبات، إثبات تقول مثلا فلان مثلا أهدى الناس، أهدى هذه الفئة، هذه الفئة كلهم كفار، أنت ما تفاضل بينهم في الهداية لكن تثبت له صفة. كأنك تقول يعني مثلا لما تقول عمر بن عبد العزيز أعدل بني مروان، فقط غاية من تقول بني عمر بن عبد العزيز عادل في بني مروان. نعم ذلك يعني ما لهم علاقة بالعدل لكن تثبت له هو العدل. فقد يأتي اسم التفضيل ولا يراد منه التفضيل أصلا، بل يراد منه إثبات الصفة. مثل قال وعلى هذا يخرج قول أبي نواس كأن صغرى وكبرى من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب. شاعر قال هنا مو كأن صغرى، لأن صغرى تفضيل طبعا، أصغر صغرى، أكبر كبرى، قال هنا مو تفضيل، قال أي صغيرة وكبيرة، يعني نسبنا لها الصغر والكبر، وصفناها بالصغر والكبر. وهذا كقول العوضيين فاصلة صغرى وفاصلة كبرى، وبها وبذلك يندفع القول بلحن أبي نواس في البيت، اتهموه أنه لحن. ليش؟ قال اللهم إلا إذا علم أن مراده التفضيل فيقال ذاك بلحنه، لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير لعدم التعريف والإضافة إلى معرفة. يقول هنا إذا قلنا أن صغرى وكبرى المراد منها التفضيل، هنا صغرى وكبرى لم تضف، ما في إضافة ولا في ألف ولام، يعني المفروض شنو يصير؟ المفروض تصير بعدها من ويأتي مدخول من، هذا واضح. ولكن اسم التفضيل في حال عدم دخول الألف واللام عليه وفي حال عدم الإضافة لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مفرد مذكر. شوف الحالة الأولى، شوف أول حالة، وحينئذ يجب أن يكون مفردا مذكرا. هنا مو مفرد مذكر، هنا مفرد لكن مؤنث. المفروض كأن أصغر وأكبر من فقاقعها، قالوا إذن لحن أبو نواس. المصنف رد قال لا، أبو نواس أراد هذا المعنى، أبو نواس أراد هذا المعنى، من الاستعمال أسماء التفضيل، وهو مجرد إثبات الصفة، يعني كأن الصغيرة والكبيرة أو كأن صغيرة وكبيرة. قال الحالة الوحيدة التي من خلالها تستطيعون أن تنسبون اللحن لأبي نواس هو أن تقولوا أنه فعلا أنه أراد ماذا؟ أراد التفضيل، وإلا لا يثبت ذلك. بقي في اسم التفضيل تنبيهات، وهذه التنبيهات قطعا تعرضت لها في النحو، إما في قطر الندى أو في الألفية. قال الأول: مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب. يقول ترى في عندنا شيء شبيه باسم التفضيل هو فعل التعجب. شنو فعل التعجب؟ ما هو التعجب؟ الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه. يعني في يوم من الأيام احنا جالسين ببدي في الدرس ونشوف شيخ مفيد جاب ذيك السفرة وذاك الغداء وذاك السمك، تتعجب ولا لا؟ لأنه خفي سببه، فيتعجب الإنسان. تعبيره عن التعجب يسموه هذه صيغة التعجب. وله صيغتان، صيغة التعبير عن التعجب صيغتان. الصيغة الأولى: ما أفعله، تقول ما أحسنه، ما أجمله، ما أطيبه، الأكل يعني. والثانية: أفعل به، مثل أحسن به، أكرم به، أنعم به. وله صيغتان: ما أفعله وأفعل به، نحو ما أحسن الصدق وأحسن به. وهاتان الصيغتان هما المبوب لهما في كتب العربية. ما أحسن الصدق ما أفعله، وأحسن به أفعل به. هذا إذا ترجع لقطر الندى، الألفية، شذور الذهب، هذه الصيغ الموجودة. الآن يقول: وإن كانت صيغه كثيرة، طيب يبين لك التعجب مو محصور بهذه الصيغ. من ذلك قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. هذا تعجب، كيف تكفرون بالله، هذا نوع من أنواع التعجب، هذه في البلاغة يتعرض لها. وقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. سبحان الله، هذه الصيغة من صيغ التعجب. وقولهم: لله دره فارسا، لله دره، هذه الصيغة من صيغ التعجب أيضا. فهذه أمثلة ليست على سبيل الحصر، هذه أمثلة فقط. وقوله: يا جارة ما أنت جارة، تعجب، يعني ما في مثلك جارة. زين، الآن يرجع شوية، وهذه في النحو. أحسن به، من وين جات أحسن به؟ كيف صارت لنا هذه الصورة؟ قال: أصلها أحسن زيد، أي صار ذا حسن، أخذناها في صيغ الزوال. أفعل أي صار ذا الشيء، أحسن أي صار ذا حسن. ثم أريد التعجب من حسنه في البداية، إنشاء، عفوا إخبار، أحسن زيد. الآن إنشاء تعجب، فحول إلى صيغة الأمر أحسن، لكن ما تقدر تقول أحسن زيدا، لأنه مو هو، يعني ما تصير معنويا خطأ. فأضيفته الباء وزيدت الباء في الفعل، أحسن بزيد. بطيت، كانت أحسن زيد، أحسن زيدا، أحسن بزيد. وأما ما أفعله، صيغة ثانية، فإنما نكرة تامة. وأفعل فعل ماضي، شنو الدليل؟ ما أحسنه، شنو الدليل أنه أحسن فعل ماضي؟ يقول عندي دليل، شوف يعني قوة الاستقراء قال بدليل لحاق أو لحوق نون الوقاية في نحو ما أحوجني إلى عفو الله. دخول نون الوقاية دليل على أن هذا فعل. نون الوقاية لا تدخل إلا على الأفعال. شوف أول القطر جاب مثال جاءني، عشان لا تقول جائي وصير خلط، لا جاءني. هنا نفس الشيء، لا تقول ما أحوجي، لا ما أحوجني إلى عفو الله. يقول هذا دليل أنه فعل، فأصله فما أفعله أو مثلا ما أحسنه، ما اللي هي نكرة تامة وفعل ماضي، والهاء طبعا ترجع على المتعجب منه. هذا التنبيه الأول. الثاني، إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط فأتي بصيغة مستوفية لها واجعل المصدر غير المستوفي تمييزا لاسم التفضيل ومعمولا لفعل التعجب، نحو ماذا؟ فلان أشد استخراجا للفوائد. وما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه. يقول إذا أردت أن تعبر عن التفضيل أو عن التعجب من مثلا فعل لا يمكن أن يفضل فيه، مو مستوفي لشروط التفضيل، ذكرناها شيخ سامع، يقول يمكن أن تأتي بصيغة مستوفية لها. بعض الأفعال مثلا غير قابلة للتشكيك للتفاوت، غير قابلة لهذا الشيء، تفاوت مثل الطيب، طيب مفهوم مشكك، هذا أطيب من هذا. الشجاعة درجات، مثلا الاستخراج مو درجات، الاستخراج مو درجات. يقول ما تقدر تقول ما استخرجه أو استخرج به. فيقول في هالحالة لكي تتجاوز هذه المشكلة جيب لفظ قابل لشروط التفضيل، قابل لشروط التعجب، وطبق عليه ما يتعلق بالتفضيل والتعجب، ثم جئ بالثاني، الفعل الثاني أو الذي تريد أن تجعله مناطا للتفضيل وخله معمول، مثل ما فلان أشد استخراجا من فلان. ما تقدر فلان أستخرج من فلان، ما تقدر تقول أشد استخراجا. وما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه. فإذا صار فعل مثلا لم تستكمل فيه شروط التفضيل، يعني فعل غير قابل لهذا، مثلا مثل مات وفنيا، هذه مات وفنيا ما يمكن أن يكون يعني فعله فعل التفضيل، ما يكون يستخرج منها فعل تفضيل. عندنا أفعال ما يمكن يستخرج منها فعل تفضيل، لكن يمكن أن يعبر به منها من خلال عن التفضيل أو عن التعجب بها الإضافة، إنك تجيب واسطة بينها وبينه. مثلا افترض، خلنا نجيب مثال، مثلا تتعرض إلى مشكلة أمثلة تغيب، قلنا على المثال ذكر المصنف ما أشد استخراجه للفوائد، وما أشد كان في مثال ذهني وحلك بها. هنا ينتهي الكلام فيما يتعلق باسم التفضيل، وعرجنا على التعجب، وبحث التعجب هو بحث مطول ومفصل في النحو. الأمر الثاني اسم الزمان والمكان. قال هما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكان. يصاغ اسم يشتق من المصدر، ليش؟ للتعبير على زمان وقوع الفعل أو مكان. زين، كيف يشتق؟ قال وهما من الثلاث على وزن مفعال بفتح الميم والعين وسكون ما بينهما إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها أو معتلا لا مطلقا. مثلا نصر منصر، منصر إما مكان النصر أو زمان النصر، مذهب إما مكان الذهاب اتجاه الذهاب أو زمان الذهاب وهكذا، مرمى وموقع ومسعى ومقام، يعني مسعانا غدا صباحا، ومخاف ومرضى إلى آخره. وعلى مفعل بكسر العين إذا كان عين مضارعه مكسورة. شوف هناك قيدنا إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها، فعل الثلاثي عينه يعني الحرف الثاني إذا كان مضموم العين أو مفتوحها يصير على وزن مفعل، وإذا كان مكسور العين أيضا في اسم الزمان والمكان يكسر، إذا كان عينه مكسورة يكسر. أو كان مثالا مطلقا في غير معتل اللام. شنو يعني مثال؟ يعني حرفه الأول حرف علة، كمجلس ومبيع وموعد وميسر وميسر وموجل. وقيل إن صحت الواو في المضارع كوجل يوجل فهو من القياس الأول. إذن عندنا أولا صيغتين لاسم الزمان والمكان، الأول مفعل من الثلاثي المضموم أو مفتوح العين، والثاني على وزن مفعل إذا كانت عين مضارعه مكسورة أو كان مثالا. هذا الثلاثي. غير الثلاثي على زينة اسم مفعوله. حل خلاص انتهت، مؤاخذت اسم المفعول على نفس وزن اسم المفعول، كمكرم ومستخرج ومستعان. وتعرفنا إلى كيفية استخراج اسم المفعول، قلنا نأخذ المضارع نغير ياء المضارع بما ونفتح الحرف قبل الأخير. ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان وشنو آخر والمصدر الميم واحدة في غير الثلاثة. تعرضنا المصدر الميم. وكذا في بعض أوزان الثلاثي والتمييز بينها بالقرائن، فإن لم توجد قرينة فهو صالح للزمان والمكان والمصدر. إذا ما في قرينة أي مثلا على سبيل المثال لما تقول منطق على وزن شنو؟ منطق مفعل. منطق تصير اسم زمان وتصير اسم مكان وتصير مصدر ميمي وتصير أشياء ثانية بعد. كيف أميز أنا بين هذا؟ بسياق الكلام. هذا المتكلم يريد يعبر عن شنو؟ على اسم الزمان، على اسم المكان، على شنو يريد يعبر؟ هذا هو طريقة التمييز بين هؤلاء، وإلا صرفيا نفس الصيغة. اثنين هذا. ثلاثة، وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد. اسمه مكان عجيب، احنا كلامنا في شنو الآن؟ في المشتقات. لا، يقول لك حتى في الاسم الجامد، اسم مكان على وزن مفعله بفتح فسكون ففتح للدلالة على كثرة الشيء في ذلك المكان، كمأسدة، مأسدة من الأسد يعني مكان في أسود كثيرة، ومسبعة مكان في سباع كثيرة، ومطبخة، عفوا مبطخة، شوف أفكر في الغالة شفت كيف، مبطخة مكان في بطيخ كثير، مو مطبخة مطبخية مثل ما تعبوا، لا مبطخة مكان في بطيخ، ومقثأ مكان في قثاء كثير، وممكن نعبر على هذا مثلا مغنبة. مغنبة يقول المكان فيه الأرانب يعبرون عنه مغنبة. إيه نفس الشيء منها نفس الشيء. مكان فيه أرانب كثير. أربعة وقد سمعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح. يقول لك ألفاظ مفروض مفتوحة لكنها كسرت. مثل ماذا؟ المسجد. هو شنو الفعل؟ سجد. المفروض على القاعدة اللي ذكرناها ثلاثي مجرد مفتوح العين. بس لازم أفعل المفروض مسجد. لا قال مسجد للمكان الذي بني للعبادة وإن لم يسجد فيه. والمطلع طلع المفروض مطلع. والمسكن احنا طبعا نعبر مسكن وهو صحيح. والمنسك منسك الحج. والمنبت والمرفق والمسقط والمفرق والمحشر والمجزر والمظن والمظنة والمشرق والمغرب. يقول هذه سمعت مكسورة لكنها خلاف القياس. وسمع الفتح في بعضها مثل نقول مسكن ونقول منسك منسك المرجاف مفرق مطلع نعم مشرق ومغرب لا ما تجيب ما سمعت إلا بالكسر ولا قياسا صحيح. وقد جاء من المفتوح العين المجمع بالكسر نفس الشيء. قال والفتح في كلها جائز وإن لم يسمع طبيعي طبيعي جائز لأنه القياس قياسها الفتح هي. فالأصل فيها أن تكون مفتوحة سمع هذا استثناء. ينقل الآن فائدة. قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرصفي في الوسيلة لعله من مشيخة الأزهر قال هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا وإلا صح الفتح كقولك عفوا أسجد مسجد زيت تعد عليك بركة بفتح الجيم أي أسجد في الموضع الذي سجد فيه. وقال سيبويه وأما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير. يقول فرق. يقول تارة أنت تتحدث عن المسجد البناء وتارة تتحدث عن المسجد موضع السجود المكان الذي أضع فيه جبهتي. يقول الذي سمع بالفتح سيبويه هو الأول الذي فتح بالكسر عفوا هو الأول مسجد هذا المكان وإن لم يسجد فيه. أما الموضع موضع السجود مسجد زيد يعني مو البناء المنسوب لزيد يعني لا نفس المكان الذي وضع فيه جبهته هذا لابد أن يكون بالفتح قياسه الفتح. على سيبويه على سيبويه يقول قياسه الفتح لا غير. واضح؟ على رأي ذاك المرحوم يقول نعم هو أيضا بالفتح. فالذي سمع في مسجد بالكسر هو مكان البناء هذا البناء سميناه مسجد. أما إذا مثلا واحد سجد في مكان وإذا عبر على مكان السجود هذا ما أقول مسجد فلان أقول مسجد فلان مسجد فلان المكان الذي سجد فيه مسجد عظيم فكأنه أوجب الفتح فيه يعني أوجب الفتح يعني يقول فرض تعال أنت تتحدث على المكان هذا اللي نروح نصلي فيه تقول مسجد وتعال أنت تتحدث عن مكان السجود تقول مسجد يقول فرض هذا اسم المكان والزمان. الأمر الأخير ونختم هذا الباب التقسيم الثاني للاسم هو اسم الآلة وهو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته الشيء الذي يقع الفعل بواسطة الأداة. الآلة اسمه اسم آلة مثل ماذا؟ قال له ثلاثة أوزان مفعل ومفعل ومفعل بكسر الميم نحو مفتاح الآلة التي يفتح بها الباب، منشار الآلة التي ينشر بها الخشب، مقراض الآلة التي يقرض بها مثلا الحديد، هذه على أوزان مفعال، محلب مبرد يبرد بها الحديد، مشرط مكنسة مقرعة مصفاط على وزن مفعلة الأخير مفعلة، مشرط على وزن مفعل، هذه أوزان اسم الآلة. وقيل إن الوزن الأخير هو مفعلة فرع ما قبله، قضية تأنيث وتذكير كما سيأتي لاحقا في باب التأنيث المؤنث والمذكر. فإذا ثلاثة أوزان هي أساسية، عفوا وزنين أساسيين مفعال ومفعل، والوزن الآخر هو فرع الثاني مضرب مثلا. وقد خرج عن القياس ألفاظ منها المصعط ما يصعط في به، ومنخل ومنصل كل هذا على أوزان مفعل، ومدق ومدهن ومكحلة ما يكتحل بها، ومحرضة بضم الميم والعين في الجميع. طبعا هذه على السماء من أسماء آلات، أصلا أسماء الآلات هي يعني بالنهاية العرب يعني منحوتة هي بالأساس، بعدين إلا يعني استقرأ واستخرج ذلك. وقد أتى جامدا على أوزان شتى، شوف مثلا كثيرة. ها أوزان كثيرة إيه لا ضابط لها، كالفأس والقدوم والسكين وهلم جامد، ما لها ضابطة اسم الآلة إلا هل بسيطة، لذلك البحث فيها قصير جدا. هنا نكون قد أنهينا من التقسيم الثاني للفعل، باقي عندنا التقسيم الثالث اللي هو حول قضية التقسيم، حول قضية التأنيث والتذكير، والتقسيم الرابع حول ما يتعلق بالنقص والقصر والمد، والتقسيم الخامس حول الإفراد والتثنية والجمع، ولعله هذا أطول باب بيصير. بعد التقسيم الخامس للإسم البقية كلها أمور بسيطة نمر عليها مرور الكرام، سوى ما يتعلق في باب الإعلال. طبعا باب الخامس تقسيم الخامس طويل شوي، بعدين باب الإعلال شوية يحتاج يعني دقة، ونكون هكذا قد أنهينا الصرف في مباحث في رواق الكتاب لعله لا فائدة فيها فلا نتعرض لها. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.